الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه يصطفي ما يشاء من الأيام والليالي والعالمين ويختار وهو رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، في هذه المحاضرة ونحن مقبلون على يوم عرفة غدا، نتحدث عن فضل يوم عرفة أولا ووظائف يوم عرفة ثانيا. ومتى ما علم الإنسان فضل الشيء اهتم به. ألا ترى أن الناس يهتمون بالدينار والدرهم لعلمهم بأنها أثمان للأشياء؟ وهكذا العباد والزهاد يهتمون بالعبادة والزهد لعلمهم بأن ذلك سبب لدخول الجنة، وأهل التجارة مع الله جل وعلا يغتنمون الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة والأعمال الفاضلة حتى يصلوا عند الله جل وعلا إلى درجات الفاضلة. ومن الأيام الفاضلة يوم عرفة، ولنسرد بعض فضائل يوم عرفة أولا، فنقول: يوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله جل وعلا به في سورة الفجر في أول آية منها، في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. والشفع والوتر. ووجه القسم بيوم عرفة في هذه الآيات الثلاث من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المقصود بالفجر هو فجر يوم عرفة، والوجه الثاني أنه دخل ضمن العشر المقسم به في قوله: وليال عشر. والوجه الثالث أنه يوم الوتر، لأن التاسع من ذي الحجة يوم وتر. ومما يدل على فضل يوم عرفة أن الله جل وعلا أقسم به أيضا في سورة البروج على قول جمع من المفسرين في قوله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال بعض المفسرين: الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وقيل العكس. وأيا كان فيوم عرفة مقسم به. ومما يدلنا على فضل يوم عرفة أنه ضمن الأشهر الحرة التي ذكرها الله جل وعلا وخصها بالذكر في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حر. ومما يدل على فضل يوم عرفة أنه ضمن أشهر الحج التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات. ومن أهل العلم من يرى أنه، يعني يوم عرفة، هو الآخر من أشهر الحج. ومما يدل على فضل يوم عرفة أنه خير أيام الدنيا، أنه خير أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا، كما جاء ذلك عند البزار وصححه الألباني، قال: أفضل أيام الدنيا يوم عرفة. وإذا كان الأمر كذلك فإننا أيضا لا ننسى أنه داخل في الأعمال في الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل مما سوى، كما في حديث ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، ويوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة داخل تحت هذه العشر. ومما يدلنا أيضا على فضل يوم عرفة أن الأعمال في هذه الأيام أحب إلى الله تعالى مما سواها من الأعمال، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: هل يوم عرفة أفضل أو أن الأفضل هو ليلة القدر؟ وما قارن العلماء بين هذا وذاك إلا لتقاربهما في الفضل، والصواب أن يوم عرفة أفضل من حيث النهار، وليلة القدر أفضل من حيث الليل. وأيضا مما يدل على فضل يوم عرفة أن الله تبارك وتعالى يباهي بعباده الذين أتوه ضاحين ضاجين محرمين ملبين ويقفون في عرفات، يباهي الله عز وجل بأهل يوم عرفة، يباهي بهم أهل السماء كما في صحيح مسلم، وهذا يدل على فضل يوم عرفة. أكمل فيه الدين كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الفضائل الثلاث إنما وردت في ونزلت في يوم عرفة، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما قال كعب الأحبار: إن آية من القرآن لو علينا معاشر أهل الكتاب أنزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم عرفات. إذن هذا فضل عظيم ليوم عرفة، يوم أكمل الله فيه الدين. ألا ترى أيها الطالب للعلم والطالبة للعلم، ألا ترى أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع لأنه اليوم الذي جمع الله به الخلق، وفي آخر ساعة منها خلق الله آدم؟ كذلك يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين، وكمال الدين متعلق بعلم الله تبارك وتعالى، ومتعلق بألوهية الله جل وعلا من حيث أن الخلق تألهه وتعبده، وكمال الخلق يوم الجمعة الذي تم متعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته جل في علاه. ومما يدل على فضل يوم عرفة أنه يؤدى فيه الركن الأعظم من أركان الحج، ويجمع المسلم كما سيأتي في وظائف يوم عرفة، يجمع المسلمون غير الواقفين ويصومون، والواقفون بعرفات يؤدون أعظم ركن من أركان الحج. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا كله يدلنا على فضل يوم عرفة. ومما يدل على فضل يوم عرفة أنه من أعياد المسلمين، كما جاء عند أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. كيف لا؟ وأهل التوحيد هم الذين يفرحون بذكر الله جل وعلا تكبيرا وتهليلا وتلبية للمحرمين والحجاج. في هذه الأيام يخسو عباد القبور وعباد الأصنام والأوثان وعباد الأضرحة وعباد الأشخاص، فلا يقولون ولا يهللون ولا يكبرون إلا لله جل وعلا. فهي أيام عظيمة، أيام مشهودة كما قال الله جل وعلا وشاهد ومشهود. إذا تقرر هذا كله فينبغي علينا أن نتذاكر في الوظائف التي ينبغي على المسلم والمسلمة في يوم عرفة. ما هي هذه الوظائف التي ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا فيها؟ أول هذه الوظائف نية صيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، رواه مسلم. ومما يدل على أن صومه آكد الصيام أن الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم يوم عرفة لما وقف عند الصخرة، فأرادوا أن يتأكدوا هل النبي صلى الله عليه وسلم واقف وهو صائم كما هو عادته في يوم عرفة أو أنه أفطر لكونه في الحج ولكونه مسافر ولكونه يريد التفرغ للعبادة والدعاء في عرفة. فقدموا له لبنا كما في حديث أم الفضل فشرب اللبن فعلموا أنه ليس بصائم. ومما يدل على فضل الصوم في يوم عرفة، وإن ظهر بعض النشاذ من الأصوات ممن يزعمون عدم ثبوت حديث صوم يوم عرفة، فهؤلاء لا عبرة بقوله، لأن السلف والخلف قد أطبقوا على استحباب وتأكيد صوم يوم عرفة. قالت عائشة رضي الله عنها ما من يوم أحب إلي من أن أصوم فيه من يوم عرفة. فهذه وظيفة عظيمة ينويها الإنسان من الليل. وهنا سؤال، إن كان على الإنسان صوم فرض فهل يبادر بصوم فرضه أو يصوم نفله؟ الذي عليه عامة السلف أنه يبادر بصوم فرضه، فإن وافق ذلك يوم فضل فهو خير على خير، وإن أفرده للنفل فلا بأس بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. الوظيفة الثانية من وظائف يوم عرفة أن نفرغ أنفسنا في يوم عرفة لا سيما بعد العشي، والعشي أي بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس. نفرغ أنفسنا معاشر الرجال بالجلوس في بيوت الله جل وعلا، إذا لم يتيسر لنا الذهاب إلى الحج فإن من الأمر الميسر ولله الحمد الذهاب إلى بيت الله أو بيت من بيوت الله في المسجد والقرية والمكان الذي نعيش فيه. وقد كان جمع من الصحابة ومنهم ابن عباس كانوا يعرفون في الكوفة وفي البصرة وغيرها من الأماكن والبلدان. ومعنى يعرفون ليس كما فهمه البعض أنهم يذهبون إلى الصحراء ويتشبهون بأهل عرفات، لا، فهذا من البدع، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنما المقصود بأنهم يعرفون، أي بمعنى أنهم يجتمعون في بيوت الله عز وجل وينشغلون بعد العشي بالذكر والتلاوة والدعاء ونحو ذلك. فهذا يوم ينبغي الإنسان يفرغ فيه نفسه لربه جل وعلا، كما يفرغ العابد نفسه يوم الجمعة لربه سبحانه وتعالى. فوالله إن الساعة التي في عشية عرفة خير من العبادة فيما سواها، لأن الأحاديث دالة على الفضل في العشر، فكيف بيوم عرفة؟ أيضا من الوظائف المهمة في يوم عرفة الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد المطلق، ولتكبر الله على ما هداك. فكون المسلم والمسلمة قد وفقه الله جل وعلا لصوم يوم عرفة، هذه نعمة، وبحاجة أن يكبر الله عليه. كونه أدرك يوم عرفة فصامه وجلس يذكر الله ويدعو في هذه نعمة، هو بحاجة لأن يذكر الله جل وعلا فيها، وغير ذلك من النعم التي مهما عددناها لا نحصيها. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا من الوظائف الاهتمام بالتكبير المقيد، والتكبير المقيد عقب صلوات الفرض والنفل يبدأ من فجر يوم عرفة، صلي ركعتي سنة الفجر ثم تكبر وتهلل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الصيغة الواردة عن ابن عباس وعن ابن عمر وابي هريرة وغيرهم. ولو زاد الإنسان أحيانا بزيادات دالة على معنى التهليل والتكبير والتحميد فلا بأس بذلك، فيكثر من التكبير والتهليل المقيد بعد الفرائض وبعد النوافل. وهنا سؤال: فمتى يقول الإنسان الأذكار المسنونة بعد صلوات الفرض؟ الجواب: بعد التكبير والتهليل، يكبر ويهلل ويحمد الله جل وعلا حتى إذا حس أنه قد اكتفى بذلك يبدأ ينشغل بأذكار الصلوات. والذكر المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، وللحاج على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى عصر رابع أيام التشريق. من الوظائف المهمة في يوم عرفة أيضا الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء. ونحن وإن حرمنا بذنوبنا وحصل لنا ما أصابنا كما قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فما نرى من الحجر الصحي ومن منع الناس من الحج ونحو ذلك من الأمور، كل ذلك بالذنوب، ولا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه حتى يكشف عنا الضراء ويرفع عنا البلواء وينزل علينا الرحمات، فنكثر من الدعاء. وخير ما تدعو به لنفسك فيما يتعلق في دنياك وإيمانك وفي آخرتك ولوالديك ولذريتك ولزوجك ولإخوانك وأخواتك وأصحابك وجيرانك وقربائك، تدعو لمشايخك تلامذتك، تخص بالدعاء من تشاء في هذا الوقت المبارك، تدعو الله جل وعلا تضرعا خاشعا. لا تظن أن الله جل وعلا كونه ينزل عشية عرفة ويباهي بأهل عرفة أنه ينساك سبحانه وتعالى أبدا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا كان الناس في غفلات يذهبون إلى الأسواق والمحلات، فأنت كن في هذه الساعات المباركات منشغلا بدعاء رب البريات، ترجو رفعة الدرجات وترغب في العفو عن الزلات، فإن الله سبحانه وتعالى جواد كريم سبحانه وتعالى. ومن الوظائف أيضا أن لا ننسى الدعاء الخاص والذكر الخاص الوارد في عشية عرفة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث الذي رواه الترمذي وصححه حسنه الألباني حديث عظيم، يدل على فضل هذا الذكر من وجه وهذا الدعاء من وجه. وهذا الدعاء قد يقول قائل إنه خاص بالملبين المحرمين الحجات، الجواب لا، لأن معنى خير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة، الإضافة هذه يوم عرفة يحتمل أن المقصود بيوم عرفة أي يوم عرفة زمانا، لأن عرفة اسم يطلق على الزمان، فنحن نتحدث اليوم عن فضل يوم عرفة يعني الزمان التاسع من ذي الحج، ويحتمل يوم عرفة يعني المكان، ولكن لما قيده بيوم علينا عفوا نغرق الصوت لو سمحت أغلق الصوت. ما أدري وين كنا يعني. أقول إن حديث يوم عرفة فيه دلالة على أنه مضاف إلى الزمان، يوم عرفة أي زمان عرفات، زمان التاسع من ذي الحجة، أو يوم عرفة يعني يوم الوقوف بعرفة احتمال. وما دام الأمر كذلك فالإنسان يكثر من هذا التهليل العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وليتأمل العبد، هل كل الأنبياء استطاعوا الحج؟ ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، فدل على العموم، جميع الأنبياء قالوا هذا الدعاء، هذا دليل على فضل هذا الدعاء، فإذا خص في يوم عرفة كان فضلا على فضل. ولا ننسى أيها الإخوة أن من فضائل يوم عرفة أن الله سبحانه وتعالى يكثر فيه من العتق، يكثر فيه من العتق، حتى جاء في الحديث: ما رؤي يوم أكثر فيه عتيق من النار من يوم عرفة. فالله الله نري من أنفسنا الله خيرا لعل وعسى أن نكون من عتقائه في هذا اليوم المبارك. إذا كنا في ليالي العشر من رمضان في كل ليلة نحرص أن نكون من العتقاء، فلا بأس أن الآن نكون من العتقاء. ولعل إبليس أن يقول: طيب أنت حصلت العتق مرة، لماذا تريد العتق مرة أخرى؟ قمت ليالي العشر من رمضان. الجواب: ما المانع أن يكون عندنا بطاقات عتقية كثيرة؟ لا مانع، الفضائل الواردة ينبغي الإنسان أن يعدد منها وأن يكثر منها قدر ما يستطيع. يوم عرفة أخيرا أقول هو يوم المسابقة إلى الخيرات، يوم المسارعة إلى الطاعات، وعلينا أن نسأل الله أن يوفقنا في هذا اليوم لمراضيه، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله جل وعلا خير مسؤول، وهو الجواد الكريم جل في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.